بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 36 من دروس شرح الشاطبية ومع باب فرش حروف سورة النساء، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكوفيهم تساءلون مخففة، وحمزة والأرحام بالخفض جملا، وقصر قياما عما، يصلون ضم كم صفا، نافع بالرفع واحدة جلا، ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملا، وفي أم مع في أمها فلأمه، لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، وفي أمهات النحل والنور والزمر، مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا، ويدخله نون مع طلاق وفوق مع، نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا، وهذان هاتين اللذان اللذين، قل يشدد المكي فذانك دمحلا. والكوفيون تساءلون مخففا، أي قرأ الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي، بتخفيف السين في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به على حذف إحدى التأين، إذ أصل الكلمة تتساءلون. وقرأ الباقون بتشديد السين تساءلون على إدغام التاء الثانية في السين. وحمزة والأرحام بالخفض جملا، أي قرأ حمزة بخفض الميم في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، عطفا على الجار والمجرور في تساءلون به. وقرأ الباقون بنصب الميم والأرحام عطفا على واتقوا الله. قال: وقصوا قياما عما، يصلون ضم كم صفا، أي قرأ نافع بن عامر المرموز لهما بكلمة عما بالقصر، أي بحذف الألف في: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيقرأ نافع بن عامر قيما بحذف الألف التي بعد الياء، فتكون قراءتهما قيما التي جعل الله لكم قيما. وقرأ الباقون بألف تمد بمقدار حركتين قياما. يصلون ضم كم صفا، أي قرأ ابن عامر شعبة بضم الياء في قوله تعالى: وسيصلون سعيرا، هكذا يقرأ ابن عامر شعبة بضم الياء وسيصلون. وقرأ الباقون بفتح الياء وسيصلون. نافع بالرفع واحدة جلا، أي قرأ نافع برفع التاء في: وإن كانت واحدة فلها النصف واحدة، على أن كان تامة. وقرأ الباقون بالنصب: وإن كانت واحدة فلا النصب، على أنها خبر كانت، أي وإن كانت الوارثة واحدة. ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، قرأ شعبة بن عامر وابن كثير بفتح الصاد في يوصى في الموضعين. ووافق حفص في الأخير مجملا، أي روى حفص بكسر الصاد في الموضع الأول يوصي، وفتحها في الموضع الثاني يوصى، من بعد وصيته يوصى بها أو دين غير مضار، هذا الموضع الثاني الذي يفتحه حفص. فقرأ باقي القراء بكسر الصاد في الموضعين، صاد في الموضعين، من بعد وصيته يوصي بها أو دين آباؤكم، من بعد وصيته يوصي بها أو دين غير مضار. الباقون يقرؤون بكسر الصاد في الموضعين. قال: وفي أمي مع في أمها فلأمه، لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملالة، قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمز في: وإنه في أم الكتاب، فيقرأ حمزة والكسائي في أم الكتاب بكسر الهمزة. وفي لفظ: حتى يبعث في أمها رسولا، في أم الكتاب، هذا في سورة الزخرف، حتى بعث في أمها رسولا، هذا في سورة القصص. وفي لفظ: فلأمه الثلث، فلأمه السدس، هذان الموضعان في سورة النساء. بشرط أن يكون حالة الوصل أي وصل لفظ أم مع ما قبله لمناسبة الكسرة أو الياء قبل الهمزة. أما إذا بدأنا بكلمة أم أو أمها فإننا نضم الهمزة لكل القراء، نعم، والباقون يضمون الهمزة في الحالتين. قوله: وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف وأكسر الميم فيصلى، أي قرأ حمزة والكسائي بضم الهمزة في لفظ أمهات في المواضع التالية بشرط أن يكون وصلا. في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، فحمزة يقرأ بكسر الهمزة والميم لأنه قال وأكسر الميم فيصلى، فحمزة يقرأ بضم بكسر الهمزة وبكسر الميم معا هكذا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والكسائي يكسر الهمزة فقط ويفتح الميم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أمهاتكم، بشرط أن يصلها مع ما قبلها. هذا في سورة النحل. أما في سورة النور: أو بيوت أمهاتكم، هكذا يقرأ حمزة. أما الكسائي فيقرأ: أو بيوت أمهاتكم، هذا في سورة النور. وفي سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم، هكذا يقرأ حمزة كسر الهمزة والميم، والكسائي يقرأ بكسر الهمزة وفتح الميم: يخلقكم في بطون أمهاتكم. وفي سورة النجم: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هكذا يقرأ حمزة. أما الكسائي فيقرأ: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم في بطون أمهاتكم، ويقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم في حالتي الوصل والابتداء، نعم. وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم وصلا وابتداء في كل المواضع الأربعة المذكورة. قال: وندخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا، أي قرأ نافع وابن عامر بالنون في الكلمات التالية: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات، في سورة النساء، والموضع الثاني كذلك في سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا، ندخله جنات وندخله نارا، هذان الموضعان في سورة النساء قرأهما بالنون نافع وابن عامر، والباقون يقرؤون بالياء: يدخله جنات ويدخله نارا، نعم. قال: مع طلاق، أي في سورة الطلاق، وندخله جنات، كذلك يقرأ نافع بن عامر بالنون وندخله جنات، ويقرأ غيرهما بالياء ويدخله جنات. وفي سورة التغابن التي هي فوق سورة الطلاق قال: وفوق ما يكفر، يعني سورة التغابن التي هي فوق سورة الطلاق ورد فيها: نكفر عنه سيئاته وندخله جنات، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات، هكذا يقرأ بالنون في نكفر وندخله نافع وابن عامر، وغيرهما يقرأ بالياء: يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. وفي سورة الفتح: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات، وفيها كذلك: ومن يتولى نعذبه عذابا أليما، نعم. فيقرأ نافع بن عامر بالنون في هذه الكلمات، ويقرأ غيرهما بالياء في كل المواضع. وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذلك دمحلة، قرأ ابن كثير المكي بتشديد النون في كلمة هذان في قوله تعالى: إن هذان لساحران في سورة طه، وفي موضع في سورة الحج: هذان خصمان، وفي لفظ: هاتين في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على في سورة القصص، وفي لفظ: اللذان في سورة النساء: واللذان يأتيانها منكم، واللذين في سورة فصلت: أرنا اللذين أضلانا، هذا معنى قول الناظم وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد المكي. فذلك دمحلة أي قرأ ابن كثير وابو عمرو بتشديد النون في لفظ فذلك في قوله تعالى فذانك برهانان في سورة القصص. وقرأ الباقون بتخفيف النون في كل المواضع المذكورة هذان خصمان هذان لساحران إحدى ابنتي هاتين واللذان يأتيانها منكم أرنا اللذين. ويلاحظ على قراءة تشديد النون في الكلمات المذكورة تمد الألف قبلها ست حركات كما نطقت به هذان اللذان. أما الكلمة التي فيها ياء في هاتين واللذين ففيها المد ست حركات أو التوسط أربع حركات مثل حكم العين في أول سورة مريم وسورة الشورى. قال وضم هنا كرها وعند براءة شهاب. وفي الأحقاف ثبت معقلا. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على. وفي محصنات فاكسر الصاد راويا. وفي المحصنات اكسر الله وفي المحصنات اكسر الله غير أولا. وضم وكسر في أحل صحابه وجوه. وفي أحصنا أو وفي أحصنا عن نفر العلا. مع الحج ضم مدخلا خصه أو خصه. وسلف سلح الركب النقل راشده دلا. وفي عقرة قصر ثوى. ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملل. وفي حسنة حرمي رفع. وضمهم تسوى لما حقا وعم مثقلا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا. ورفع قليل منهم النصب كلنا. وأنث يكن عن دارم تظلمون غيب شهد دلا. إبغام غية في حلا. وإشمام صار ساكن قبل داليه فأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. وفيها وتحت الفتح كل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. وعم فتى القصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. ونؤتيه باليا في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا. وفي مريم والطول الأول عنهم. وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا. وضم هنا كرها عند براءة شهاب أي قرأ حمزة والكسائي بضم الكاف في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هنا في سورة النساء. وفي قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم في سورة التوبة. هذا معنى قول الناظم وضم هنا كرها عند براءة شهاب. وفي الأحقاف ثبت معقلا أي قرأ الكوفيون وابن ذكوان بضم الكاف في موضعي سورة الأحقاف في قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. ويقرأ الباقون حملته أمه كرها ووضعته كرها. والباقون الذين يقرؤون بفتح كرها في سورة الأحقاف هم أهل سمع وهشام. يقرأ أهل سمع وهشام حملته أمه كرها ووضعته كرها. ويقرأ الباقون غير حمزة والكسائي بفتح الكاف في أن ترث النساء كرها في سورة النساء. وفي موضع سورة التوبة قل أنفقوا طوعا أو كرها قل أنفقوا طوعا أو كرها غير حمزة والكسائي. قال وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا. قرأ ابن كثير وشعبة بفتح يا مبينة المفردة هنا في سورة النساء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هكذا يقرأ ابن كثير وشعبة مبينة. ويقرأ غيرهم مبينة بكسر الياء. وقد ورد لفظ مبينة في ثلاث صور هنا في سورة النساء وموضع في سورة الأحزاب وموضع في سورة الطلاق. قرأ المواضع كلها بفتح الياء ابن كثير وشعبة مبينة. وقرأ غيرهما مبينة بكسر الياء. وكسر الجمع كم شرفا على. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بكسر الياء في لفظ مبينات الذي هو للجمع. وقد ورد في موضعين في سورة النور ولقد أنزلنا آيات مبينات، هذا الموضع الأول في سورة النور، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، هذا الموضع الأول. الثاني لقد أنزلنا آيات مبينات، وموضع في سورة الطلاق، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. قرأ المواضع الثلاثة بكسر الياء ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بفتح الياء في المواضع الثلاثة مبينات. ويتلخص من هذا أن ابن كثير وشعبة يقرآن بفتح الياء في لفظ مبينة المفرد وفي لفظ مبينات الجمع في كل مواضعه، وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء في اللفظين مبينة ومبينات، وقرأ نافع وأبو عمرو بكسر ياء مبينة الذي هو للمفرد أو المفردة، وفتح ياء مبينات المبينات الذي هو للجمع في كل المواضع. قال وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا. قرأ الكسائي بكسر الصاد في لفظ محصنات المنكر ولفظ المحصنات المعرف حيثما وردا إلا لفظ المحصنات الأول، ولذلك قال وفي المحصنات اكسر له غير أولا في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا، هذا الموضع والمحصنات من النساء كل القراء يقرؤونه بفتح الصاد حتى الكسائي يتفق معهم. نعم، واستثني الموضع الأول الذي هو والمحصنات من النساء للكسائي لأن المراد به المزوجات يعني نساء المتزوجات. نعم، فيقرأ الكسائي محصنات غير مسافحات مثلا، ويقرأ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بكسر الصاد في لفظ محصنات والمحصنات حيثما جاء إلا لفظ المحصنات الأول الذي هو في بداية الربع والمحصنات من النساء، فيقرأوا كباقي القراء بفتح الصاد، والباقون يقرؤون بفتح الصاد في كل المواضع سواء كان اللفظ معرفا أو منكرا. نعم، وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص بضم الهمزة وكسر الحاء في وأحل لكم ما وراء ذلكم مبنيا للمجهول، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والحاء وأحل لكم مبنيا للمعلوم، وقرأ حفص بعده قال وفي أحسن عن نفر العلى، أي قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع بضم الهمزة وكسر الصاد في فإذا أحصن مبنيا للمفعول على أن المحصن لهن الأزواج، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والصاد فإذا أحصن مبنيا للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن. قال مع الحج ضم مدخلا خصه، قرأ القراء السبعة إلا نافعا بضم الميم في وندخله مدخلا كريما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بضم الميم إلا نافعا، نافع يقرأ وندخلكم مدخلا كريما هنا في سورة النساء وفي سورة الحج، لأنه قال مع الحج ضم مدخلا في سورة الحج ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه، هكذا يقرأ كل القراء إلا نافع مدخلا بضم الميم من الرباعي أدخل فهو يدخل مدخل، والباقون يقرؤون ونافع يقرأ ندخله ولا يدخلنهم ما دخلا يرضونهم، ما دخلا من الثلاث دخل يدخل مدخلا. نعم، ويقرأ نافع كذلك وندخلكم ما دخلا كريما بفتح الميم في سورة النساء وفي سورة الحج من الثلاث من دخل. نعم، وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا، قرأ ابن كثير والكسائي بتحريك السين بنقل حركة الهمزة إليها وحذف الهمزة من لفظ واسأل فاسأل أو واسألوا فاسألوا حيثما ورد في القرآن الكريم بشرط أن يقترن هذا اللفظ بواو أو فاء نحو واسألوا الله من فضله، فيقرأ ابن كثير والكسائي واسألوا الله من فضله، ف فاسألوا أهل الذكر، يقرأ ابن كثير والكسائي فاسألوا أهل الذكر. وقرأ الباقون بسكون السين وإبقاء الهمزة وحركاتها هكذا، واسألوا الله من فضله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا تجرد الفعل من الواو أو الفاء فإن السين تفتح لكل القراء، نحو سل بني إسرائيل سلهم أيهم بذلك زعيم. قال: وفي عاقدة قصر سوى، قرأ الكوفيون المرموز لهم بالثامن سوى وهم عاصم حمزة والكسائي بقصر لفظ والذين عاقدت أيمانكم بحذف الألف التي بعد العين، وقرأ أهل سمع بن عامر المسكوت عنهم بإثبات الألف بعد العين والذين عاقدت أيمانكم. ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملالة، أي قرأ حمزة والكسائي بفتح الباء والخاء في لفظ البخل في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هكذا بفتح الباء والخاء في سورتي النساء والحديد قرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل. وقرأ الباقون بالبخل بضم الباء وسكون الخاء في الموضعين مثل الحزن، البخل مثل الحزن والبخل مثل الحزن وهما لغتان. وفي حسنة حرمي رفع، قرأ الحرميان نافع وابن كثير برفع لفظ حسنة في قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها حسنة يضاعفها، فطبعا ابن كثير يقرأ وإن تك حسنة يضاعفها بتشديد العين، ونافع يقرأ وإن تك حسنة يضاعفها، على أن كان تامة تكتفي بمرفوعها. وقرأ الباقون بالنصب وإن تك حسنة يضاعفها، ويقرأ ابن عامر وإن تك حسنة يضاعفها بالنصب على أن كان ناقصة واسمها يعود على كلمة مثقال. قوله وضمهم تسوى نما حقا وعما مثقلا، قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وتخفيف السين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض، هكذا يقرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو. ويقرأ نافع وابن عامر قال عنهما وعم مثقلة بفتح التاء وتشديد السين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى، هكذا يقرأ نافع وابن عامر. ويقرأ حمزة والكسائي لو تسوي بفتح التاء وتخفيف السين، لو تسوي ضد قراءة عاصم وابن كثير وابي عمرو. قال ولامست مقصر تحتها وبها شفا، أي قرأ حمزة والكسائي بالقصر أي بحذف الألف التي بعد اللام أو لامستم النساء، هنا وفي سورة المائدة من اللمس أو لامستم. وقرأ الباقون بإثبات الألف أو لامستم النساء من الملامسة في الموضعين. ورفعوا قليل منهم النصب أو النصب كلنا، قرأ ابن عامر بنصب اللام في ما فعلوه إلا قليلا منهم بنصب إلا قليلا على الاستثناء، وقرأ الباقون بالرفع إلا قليل منهم على أنه بدل من واو الجماعة الفاعل في ما فعلوه. وأني فيكن عن دارم تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلى، قرأ حفص بن كثير بتاء التأنيث في كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بتاء التأنيث. وقرأ الباقون بياء التذكير كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، لأن اسم تكن كلمة مودة مؤنث مجازي يجوز تأنيث الفعل له ويجوز تذكيره. تظلمون غيب شهد دنا، قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيب في قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، وقرأ الباقون بتاء الخطاب ولا تظلمون فتيلا. قوله إدغام بيت في حلى، قرأ حمزة وأبو عمرو بإدغام التاء في الطاء فيه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، بيت طائفة، هكذا يقرأ حمزة وأبو عمرو بإضغام التاء في الطاء من باب المتجانسين الكبير. وقرأ الباقون بالإظهار بيت طائفة منهم. وإشمام صاد ساكن قبل ذلك أصدق زايا شاع وارتاح أشملا. قرأ حمزة والكسائي بإشمام الصاد الساكنة التي قبل الدال صوت الزاي بشرط أن تكون صاد ساكنة بعدها دال في نحو قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يصدفون تصدية تصدع بما تؤمر حتى يصدر الرعاء إلى غير ذلك بالإشمام لحمزة والكسائي. والباقون بالصاد الخالصة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يصدفون تصدية تصدع بما تؤمر. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. قرأ حمزة والكسائي بالتاء والثاء والباء في فتثبتوا في سورة النساء. في سورة النساء فيها موضعان في قوله تعالى فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن ألقي إليكم السلام فمن الله عليكم فتثبتوا. هكذا يقرأ حمزة والكسائي في موضعين في سورة النساء فتثبتوا. وفي سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا من التثبت. هكذا يقرأ حمزة والكسائي. ويقرأ غيرهم فتبينوا بالباء فتبينوا بالتاء والباء والنون في المواضع الثلاثة من التبين فتبينوا. قال وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. قرأ نافع وابن عامر وحمزة عم فتى بقصر السلام في الموضع الأخير ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا السلم بحذف الألف التي بعد اللام مأخوذة من الانقياد السلم معناه الانقياد. وقرأ الباقون بالأنب المد لمن ألقى إليكم السلام قيل معناه من التحية وقيل من الانقياد. وتقييد موضع السلام بالأخير أخرج الموضعين الأولين في وألقوا إليكم السلم ويلقوا إليكم السلم فمتفق على قراءتهما بالقصر لكل القراء. وغير أولي بالرفع في حقنا شلا أي قرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو عاصم برفع الراء في غير أولي الضرر على أنه بدل من القاعدون. وقرأ الباقون بالنصب غير أولي الضرر على الاستثناء أو الحال. قال ونؤتيه بليا في حماه أو نكتفي بهذا في هذا الدرس ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.